القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومميزة جدا بصوت الفنان القدير صاحب الأغاني الشعبية المميزة بين أبناء جيله، الفنان عبد العزيز محمود. منزل الحي قلبي بغني له، منديل الحيل يا منديل، على دقة قلبي بغني له، منديل الحيل يا منديل، على دقة قلبي بغني له، منديل الحيل يا جميل. الحيل يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي حلو بصوت الفنان عبد العزيز محمود نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. وهنستمع الآن لأغنية يا مزوق يا ورد في عودو. يا مزوق يا ورد في عودو العود استوى والكحل فعليك السود جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى والكحل فعليك السود جلاب الهوى شافوا القمر ما يدور بجبينك حجاب مسحور لو شافوا القمر ما يدور استكفى بنورك نور جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان القدير عبد العزيز محمود الذي اشتهر بتقديم الأغاني الشعبية بطريقته الخاصة، وهنسمع دلوقتي كعب محني. كعب محني وكهف محني والورد اللي فاته محني. كعب محني وكهف محني والورد اللي فاته محني. حتى اسمه بحي أيها السادة، ونتابع الاستماع إلى سهرة موجتنا غن بعد أن نذيع لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 12:05. أيها السادة، تحية لكم وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى كوت ديفوار قادما من الولايات المتحدة، وذلك في إطار جولته الخارجية التي استهلها الأحد الماضي بزيارة غينيا وتشمل أيضا السنغال. وكان الرئيس السيسي قد اختتم أمس زيارته الرسمية للولايات المتحدة، حيث أجرى خلالها محادثات قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وأكد الرئيس السيسي قبيل مغادرته واشنطن أن محادثات القمة قد تناولت موضوعات بالغة الأهمية والعديد من الملفات محل الاهتمام المشترك. كما أجرى الرئيس سلسلة مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين الأمريكيين ومديرة صندوق النقد الدولي. قدمت القاهرة آخر ما ورد إلينا من أنباء. هنا القاهرة. أيها السادة، ونواصل الآن للاستماع إلى سهرة موجة نغم وزميلة رشا أنور. معينا مع موجة نغم بصوت الفنان القدير عبد العزيز محمود، نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. وهنستمع الآن لأغنية يا تاكسي الغرام اللي غناها مع الفنانة القديرة هدى سلطان. تسابق الزمن ولا حدش حصلك، وتنادي من زمان يا مين يوصلك، والورد له أوان يا تاكسي الغرام، والحب مش كبير فرحته، وتصادف الغريب يرد غربته، وتبعد القريب يا تاكسي الغرام، وتقرب البعيد يا تاكسي الغرام، يا مقرب البعيد في سابق الحمام والسكة الحديد، لا لكن حين ولا مطرين يا تاكسي الغرام، يا تاكسي الغرام، يا تاكسي الغرام، يا تاكسي الغرام، يا مقرب البعيد في سابق الحمام والسكة الحديد، لا لكن حين ولا مطرين، يا تاكسي الغرام، يا تاكسي الغرام، يا تاكسي الغرام. مستمعينا، ولسه معاكم مع أجمل ما غنى الفنان القدير عبد العزيز محمود، نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. وهنستمع الآن لأغنية بعنوان طمني. أنا شايف بعدك حيطول وما كانش ظني من الأول، أنا شايف بعدك حيطول وما كانش ظني من الأول، هتفوتني وقلبك يتحول عن حبي وتفضل تشغلني. طمني طمني، أنا فكري محيرني، طمني طمني، أنا فكري محيرني، طمني طمني، طمني طمني. كان لي بتخبي عليا فكر محيرني. طمني طمني طمني طمني. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان المتميز عبد العزيز محمود، وهنستمع الآن لأغنية بعنوان حكاية حب. حكاية حب حيرانة حيرانة ما بين قلبي وبين فكري، ودمعة قلبي سهرانة سهرانة على دمع العيون تجري. حكاية حب حيرانة من الاتنين، حكاية حب حيرانة. حكاية حب مش لاقي خيال يقدر يصورها ويوصف حر أشواقي ونارها ولا أنوارها. حكاية حب مش لاقي خيال يقدر يصورها وصف حر أشواقي ونارها ولا أنوارها. حكاية مالها بداية ولا باين ليها نهاية. حكاية مالها بداية ولا باين ليها نهاية. حكاية حب حكاية حب حيرانة حيرانة ما بين قلبي وبين فكري، ودمعة قلبي سهرانة سهرانة على دمع العيون تجري. ويا ويلي وطليلي، ويا ويلي يا ويلي وطليلي، من الاتنين حكاية حب حيرانة. من الاتنين حكاية حب حيرانة. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائع عبد العزيز محمود، وهنستمع الآن لأغنية بعنوان ترحيبة. ترحيبة والنبي والنبي ترحيبة، يا منور من بعد الغيبة. ترحيبة والنبي والنبي ترحيبة، يا منور من بعد الغيبة. وهو اللي النور داير مجدور ونجوم السماء مني قريبة. ترحيبة والنبي والنبي ترحيبة. من بعد يا قلبي ما شغلونا، أنسونا حبايبا أنسونا. يا ما شغلوا البال ولا كان على البال، يا ما شغلوا البال ولا كان على البال، يا ما شغلوا البال ولا كان على البال. تيجي ساعة يا عيني افتكرونا. ترحيبة والنبي والنبي ترحيبة، يا منور من بعد الغيبة. ترحيبة والنبي والنبي ترحيبة، يا منور من بعد الغيبة. ومهل النور داير ما يدور ونجوم السماء مني قريبة ترحيبة وبالنبي والنبي ترحيبة الليل يا جمال وبعشاقه والهوى والحب وأشواقه والعين في العين تشعل قلبين والعين في العين تشعل قلبين والعين في العين تشعل قلبين أول يا عيوني ما يتلاقوا ترحيبة والنبي والنبي ترحيبة يا منور من بعد الغيبة ترحيبة والنبي والنبي ولسه معاكم مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان عبد العزيز محمود الذي غنى أيضا مكاحل مكاحل وصفولي حسنك لوليتا خد الجميل بلدي وحبيبي والوعد والمكتوب وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب والله انحرموني لقاك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب والله انحرموني لقاك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب الورد في عز ألوانه الورد في عز أوانه خد من خدك ألوانه لو يدخل يوم بستانه يخجل منك ويدوب يخجل منك ويدوب هل معاد وبيحاكي الشعر سواد الليل هل معاد وبيحاكي الشعر سواد مقدر والله على بعاد والتاب الكل مدو والتاب الكل مدو وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب والله انحرموني لقاك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب وعدي ومكتوب لي معاك شو في المكتوب وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب والله انحرموني لقاك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان القدير عبد العزيز محمود الذي غنى أيضا مرحب شهر الصوم مليون سلام مصر بلدي جلاب النصر جلجل يا أدان واتدلع يا قمر اتدلع يا قمر على وش الميه واحكيلنا يا قمر على الحب شويه اتدلع يا قمر على وش الميه واحكيلنا يا قمر على الحب شويه يا برتقال يا طالع جدي في كل بيت النهارده يا برتقال معينا مع موجة نغم بصوت الرائع عبد العزيز محمود الذي قدم الأغاني الشعبية بطريقته المميزة جدا، ومن أشهر أغنياته يا نجف بنور. كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بصوت الرائع عبد العزيز محمود. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور.